أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. ونواصل دروسنا إن شاء الله تعالى في العقيدة، ولازلنا بحول الله وطوله نتكلم عن أركان الإيمان، ولازال كذلك الحديث ممتدا عن الركن الثالث من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالكتب. تكلمنا في المحاضرات الماضية عن الاتفاق الذاتي في القرآن، ونحن بصدد المقارنة بين القرآن الكريم وبين الكتب التي نراها الآن بين يدي اليهود والنصارى. تكلمنا عن الاتساق في ترتيبه النزولي، وتكلمنا عن الاتساق في ترتيبه المصحفي، وتكلمنا عن الاتساق اللفظي في القرآن، وعن الاتساق في أسلوبه القرآني، وعن الاتساق في المعاني والمقاصد. وموضوعنا الليلة إن شاء الله تعالى تكملة لحديثنا عن القرآن الكريم، عن أهم الخصائص الموضوعية التي تميز القرآن المكي من القرآن المدني، وهذا مبحث هام جدا من أهم المباحث التي نتكلم فيها عن القرآن. قد يحتاج منا هذا المبحث إلى 3 أو 4 محاضرات إن شاء الله تعالى. وبداية سنركز الحديث في الخصائص التالية. أولا، سنتكلم عن الخصائص المتعلقة ببناء العقيدة، هذا بالنسبة للقرآن المكي والقرآن المدني. وسنتكلم عن الخصائص المتعلقة بأسلوب الدعوة. وسنتكلم ثالثا عن الخصائص المتعلقة بالجانب الأخلاقي. وسنتكلم أخيرا عن الخصائص المتعلقة بالجانب التشريعي. وأود منذ البداية أن أوضح معنى القرآن المكي والمدني. فاشتهرت للقرآن المكي والمدني في كتب علوم القرآن 3 اصطلاحات. المصطلح الأول يرتبط بالزمان، بمعنى أن القرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة. هذا ارتباط زماني ولا مكاني؟ زماني. فهذا هو المصطلح الأول، أن القرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة، وأن القرآن المدني هو ما نزل بعد الهجرة. يبقى هذا مصطلح مرتبط بالزمان، القرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة، والقرآن المدني هو ما نزل بعد الهجرة. المصطلح الثاني مرتبط بالمكان، فالقرآن المكي هو ما نزل بمكة ولو كان بعد الهجرة. يبقى ده ارتباط ايه؟ مكان. على فكرة التقسيم ده تقسيم بديع جدا، لأنه فيه أقوال كثيرة في مسألة المكي والمدني. فالمصطلح الثاني مرتبط بالمكان، فالقرآن المكي هو ما نزل بمكة ولو نزل بعد الهجرة، فهذا قرآن مكي من ناحية المكان. والقرآن المدني هو ما نزل بالمدينة. وطبعا ما نقدرش نقول ما نزل المدينة قبل الهجرة، فالقرآن المكي هو ما نزل بمكة ولو كان بعد الهجرة، بمدينة ولو كان بعد الهجرة، والقرآن المدني هو ما نزل بالمدينة. هذا ارتباط مكاني. المصطلح الثالث متعلق بالمخاطبين، بمن يخاطبهم القرآن، سواء كان القرآن مكيا أو مدنيا. فالقرآن المكي هو ما وقع خطابا لأهل مكة، والقرآن المدني هو ما وقع خطابا لأهل المدينة. يبقى ثلاثة مصطلحات للقرآن المكي والمدني: أولا من ناحية الزمان، ثانيا من ناحية المكان، ثالثا من ناحية المخاطبين بالقرآن. فالقرآن المكي هو ما نزل ليخاطب أهل مكة، والقرآن المدني هو ما نزل ليخاطب أهل المدينة. هذا من ناحية المخاطبين. تعال معي لنتكلم عن أهم الخصائص التي تميز القرآن المكي والقرآن المدني. أولا الخصائص المتعلقة ببناء العقيدة. أنا أرجو ألا نضطر إلى إعادة شرح هذه المحاضرة لبقية إخواننا الذين تغيبوا عنا الليل. أقول الخصائص المتعلقة أولا ببناء العقيدة. هذا القرآن المكي، من أبرز خصائص القرآن المكي الاهتمام ببناء العقيدة الصحيحة وترسيخها في النفوس. من أبرز خصائص القرآن المكي الاهتمام ببناء العقيدة السليمة الصحيحة والتركيز على ترسيخ هذه العقيدة في النفوس، وذلك لأن العقيدة هي الأساس، العقيدة هي الأصل، وهي اللبنة الأولى لأي بناء، وهي الخطوة الأولى على أي طريق لله عز وجل. ولم يبدأ نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل إلا بتأصيل وتأسيس العقيدة في نفوس المدعوين. فما من نبي أرسل إلى قومه إلا ودعاهم أول ما دعا إلى التوحيد، إلى الإيمان بالله عز وجل، إلى الإيمان بالبعث، إلى الإيمان باليوم الآخر. هذه أصول الاعتقاد التي لم تتأخر في أي رسالة من الرسل، ولم تتخلف عن أي نبي من الأنبياء. ويمكن أن نلحظ اهتمام القرآن المكي ببناء العقيدة من خلال الخصائص الفرعية التالية: أولا مواجهة القرآن المكي للعقائد والتصورات الباطلة في مكة، والعمل بكل سبيل على تقويضها لإقامة العقيدة الصحيحة على أنقاض هذه العقائد الزائفة الباطلة. يبقى أول منحة أو أول سبيل يسلك القرآن المكي ليرسخ العقيدة في القلوب هو القضاء على العقائد الباطلة الزائفة التي يعتنقها أهل الجزيرة، ليقيم القرآن المكي العقيدة الصحيحة في الله على أنقاض هذه العقائد الزائفة الباطلة. هل تذكرون ما ذكرناه في أول دروس التوحيد في أول دورة من دورات المعهد، حينما كنا نتكلم عن معنى لا إله إلا الله، وقلنا بأن لا إله إلا الله نفي وإثبات؟ هل تذكرون؟ قلنا بأن لا إله إلا الله نفي وإثبات. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: النفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، بل لابد أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معا. شو الكلام الدقيق؟ أكرر، يقول النفي المحض ليس توحيدا. يعني ماذا؟ لو قلت لا إله هذا توحيد؟ فالنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي. يعني لو قلت إله ده إثبات، هل هذا توحيد؟ إطلاق. لأن الآلهة الباطلة كثيرة، فتعريف إله إله بدون الألف واللام هو كل ما اتخذ معبودا من دون الله فهو إله عند متخذه وعبده. إله، كل ما اتخذ معبودا من دون الله فهو إله عند متخذه وعبده. فمن عبد الشمس فالشمس إلهه، ومن عبد القمر فالقمر إلهه، وهكذا. فالإثبات بدون النفي ليس توحيدا، والنفي بدون الإثبات ليس توحيدا، بل لابد أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معا. لذا فإن المعنى الدقيق لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق سوى الله. يبقى إذن لابد قبل التوحيد أن نحطم وأن نزيل العقائد الباطلة. لا يمكن أبدا أن يلتقي الإيمان بالطاغوت والإيمان بالله في قلب واحد، بل لابد وحتما أن يفرض أحدهما الآخر. إما أن يفرض الإيمان بالطاغوت الإيمان بالله من القلب، وإما أن يفرض الإيمان بالله الإيمان بالطاغوت من القلب. لابد أن يسلم القلب لإله. إذن القرآن المكي نزل ليحطم العقائد الزائفة الباطلة وليصحح المعتقد، ليقيم عقيدة التوحيد على أنقاض هذه العقائد الزائفة التي كان يعتقدها ويعتنقها أهل مكة. لذلك تدبر معي قول الله تبارك وتعالى وهو يبين هذه القضية الأساسية الثابتة التي يسميها بعض علمائنا لابد من التخلية قبل التحلية، لابد من التخلية قبل التحلية. يقول الله عز وجل في سورة البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. شوف، قضاء على عقيدة الطاغوت وبعدين تأكيد وتأصيل لعقيدة التوحيد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لاحظ أن الله قد قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، إذ لا يمكن أبدا أن يجتمع الإيمان بالله مع الإيمان بالطاغوت، بل لابد أن تكفر بالطاغوت ابتداء ليخلو قلبك للإيمان بالإله الواحد الحق لا شريك له. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يبقى إذن أول مسلك للقرآن المكي في بناء العقيدة هو مواجهة العقائد والتصورات الباطلة لكشف زيفها ولتقويضها لإقامة عقيدة التوحيد الصحيحة مكانها. وهذه سنة كونية كما ذكرنا، لا بد أن لا يحل بناء جديد إلا على أنقاض بناء قديم. فالنفس الإنسانية كيان واحد ومتداخل، لا يجوز أن نفصل في النفس البشرية جانبا عن بقية الجانب الأخرى. لذا فإن القرآن الكريم الذي هو كلام خالق النفس البشرية والذي يعلم ضروبها ومداخلها تجاوب مع طبيعة هذه النفس تجاوبا معجزا بليغا، حين قام القرآن الكريم بالأمرين معا، بأمر الهدم في نفس الوقت الذي يبني فيه. لاحظ هذا الكلام وتدبر، قام القرآن الكريم بالأمرين معا في آن واحد تجاوبا مع طبيعة النفس. النفس بتعتقد وبتقتنع بعقيدة معينة، والقرآن الكريم يريد أن يدمر هذه العقيدة الباطلة في النفس ليبني على أنقاضها عقيدة التوحيد. فيأمر القرآن أو يسلك القرآن الكريم مسلكا بليغا فريدا في الهدم والبناء معا في آن واحد. تدبر مثلا قول الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا تأصيل لعقيدة ايه؟ التوحيد بناء للعقيدة الصحيحة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض، فأصل عقيدة التوحيد، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وبعد ذلك، بعد هذا التثبيت البديع لعقيدة التوحيد، يأتي على عقيدة الشرك لينقضها وليهدمها، فيقول جل وعلا في نفس الصورة: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فسبحان الله، يعني جانب البناء وجانب الايه؟ الهدم. جانب البناء لعقيدة التوحيد وجانب الهدم لعقيدة الشرك. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وتدبر معي قول الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. جانب البناء مع الهد. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. فأصل بقى لعقيدة التوحيد الصحيحة: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. من هذا؟ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الآية أو الآيات تركز على الجانبين معا في آن واحد. تدبر معي مثلا قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وبعدين يقضي على هذه العقيدة الفاسدة الباطلة: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وهذه العقيدة الفاسدة الباطلة في اتباعهم للظن وما تهواه نفوسهم الخبيثة لا تغني من الحق شيئا. إذن المسلك الأول القرآن المكي في ترسيخ العقيدة هو العمل على القضاء على العقيدة الزائفة والتصورات الباطلة لإقامة المعتقد الصحيح على أنقاض هذه العقيدة. فسلك القرآن هذا المحور في آن واحد، ألا ومحور الهدم مع البناء. واضح يا إخوانا؟ طيب، ثانيا إيضاح الأركان الأساسية العقيدة. بعد ما يهدم القرآن العقيدة الفاسدة ويزيح التصورات الباطلة في أمر الاعتقاد، فالخطوة التالية الحتمية هي أن يصور أو أن يوضح أركان المعتقد الصحيح، ألا وهي: الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والأنبياء والقدر. هذه أركان الإيمان. فالقرآن الكريم في المكي في جل سوره يركز على هذه الأركان ويوضحها توضيحا جليا. فقلما تجد سورة من سور القرآن المكي إلا وهي تجيب على الأسئلة الأساسية التي تشغل كل إنسان: من أين جاء؟ ولماذا جاء؟ وإلى أين المصير؟ هذه الأسئلة الثلاثة التي توضح أركان الإيمان: من أين جاء؟ من الذي خلق؟ فالجواب: الإيمان بالله عز وجل. ما معناه؟ ما مقتضياته؟ ما ضوابطه؟ ما شروطه؟ ولماذا جاء؟ ما هي وظيفتك في هذه الحياة؟ للعبادة، تتعرف على معنى العبادة وعلى أركان العبادة وعلى شروط العبادة، وعلى مقتضيات العبادة، وإلى أين المصير، تتعرف على الإيمان باليوم الآخر. فقلما تجد صورة من صور القرآن المكي إلا وهي تجيب كل إنسان على هذه الأسئلة: من أين جاء، ولماذا جاء، وإلى أين المصير. من أين جاء؟ قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. من خالقك؟ الله. وتحداهم الله عز وجل أن يخلقوا حيوانا منويا واحدا كما ذكرنا في خطبة الاستنساخ. قال تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. فقضية الخلق، لم يتجرأ مخلوق على ظهر الأرض أن يدعيها، يعني ما استطاع أحد على وجه الأرض عبر التاريخ كله أن يقول أنا خالق أبدا، مستحيل. ولما ادعى النمرود أنه يشارك الله عز وجل في بعض أوصاف توحيد الربوبية، حجه نبي الله إبراهيم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فأين يدور هذا الغر الجاهل أمام نور النبوة الباهر؟ فلم يدعي بعض صفات توحيد الربوبية كالخلق والرزق والأمر والتصريف والتدبير والإحياء والإماتة والبعث إلى آخر توحيد الربوبية وصفاته، لم يدعي هذا أبدا إلا فرعون على سبيل العناد والمكابرة، قال أنا ربكم الأعلى. ولم يدعي ذلك إلا الدهريون الذين قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ولم يدعي ذلك إلا النمرود. ولم يدعي ذلك إلا الثانوية، والثانوية كما ذكرنا قبل ذلك فرقة من فرق المجوس ادعت أن للكون إلهين: الإله الأول خاص بالظلام بالظلمة، والإله الثاني خاص بالنور. فيما عدا ذلك أقر الخلق جميعا بأن الخالق هو الله، ولم يزعم أحد أنه خلق أبدا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ من أين جاء؟ ولماذا؟ ما وظيفته؟ لماذا أتى الله بك؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه غايتك وظيفتك. وإلى أين المصير؟ فريق في الجنة وفريق في السعير. يا سلام. قال سليمان بن عبد الملك، نعم، سأل يوما أبا حازم فقال له: يا أبا حازم، أين نجد أنفسنا في كتاب الله؟ وقبل ذلك قال له: لماذا نكره الموت ونحب الدنيا؟ فقال أبو حازم: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. فقال أبو سليمان بن عبد الملك: فما لنا عند الله؟ فقال أبو حازم في جواب بديع: اعرض نفسك على كتاب الله لتعلم ما لك عنده. قال: وأين أجد ذلك؟ وهذا هو محل الشاهد من سرد هذه المحاورة البديعة. قال: وأين أجد ذلك؟ فقال أبو حازم: تجد ذلك في قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فريق في الجنة وفريق في السعير. أين أجد مكانتي عند ربي؟ قال عند هذه الآية. أين أنت؟ هل أنت من الأبرار؟ إن كنت من الأبرار فأنت في جنات النعيم، وإن كنت عياذا بالله من الفجار فأنت في غياهب الجحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فقال سليمان: فأين رحمة الله يا أبا حازم؟ فقال أبو حازم: إن رحمة الله قريب من المحسنين. هو أنت تبقى عاصي وتطمع؟ ما أقل حياء من طمع في رحمة الله ولم يعمل بطاعة الله ولم يتب إلى الله من بعد معصيته. قال: أين رحمة الله يا أبا حازم؟ قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال: فكيف القدوم على الله؟ فقال أبو حازم: أما المحسن فكالعبد الغائب يرجع إلى أهله، وأما المسيء فكالعبد الآبق يرجع إلى مولاه. شوف، لما كنت في سفر وفي غيبة ترجع إلى أهلك، كيف يستقبلك الأهل؟ بفرحة وسعادة. أما العبد الآبق الذي عصى سيده ومولاه وجيء به مكبلا بالأغلال، كيف قدومه على سيده؟ نسأل الله أن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة. إذا من أين جاء ولماذا وإلى أين المصير؟ هذه المحاور الأساسية التي يركز عليها القرآن المكي ليوضح الأركان الأساسية لعقيدة التوحيد بعد هدمه للتصورات الزائفة لعقيدة الشرك التي كان يعتنقها أهل الجزيرة العربية. لا تكاد سورة كما ذكرت تخلو من معالجة ركن من أركان الإيمان أو أكثر من ركن. ثالثا، التركيز الشديد على قضية توحيد العبادة من أهم المحاور التي ركز عليه القرآن المكي. التركيز الشديد على قضية توحيد العبادة اللي هي توحيد الإيه؟ الألوهية، إفراد الله وحده بالعبادة. جادلت الصور المكية كثيرا أهل الشرك في هذه القضية، ووجهت الأنظار إلى أن الآيات العظيمة التي هي في كون الله عز وجل ويلفت ربنا إليها الأنظار في كثير من السور، ليس المراد منها إلا أن يلفت بهذه الآيات أنظار الناس إلى عظمة هذا الخالق ليفردوه بعد ذلك وحده بالعبادة. أما أن تقر لله بأنه الخالق وبأنه الرازق وبأنه المدبر وبأنه المصرف وبأنه المحيي وبأنه المميت، ومع ذلك تنطلق لتصرف صورة من صور العبادة لغيره، فهذا شرك غليظ، هذا شرك غليظ. فالمشرك الأول أقر بالخلق لله وأقر بالرزق لله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لو قلت يا أبا جهل من خالقك؟ جوابه الله. لو قلت يا أبا جهل إلى من تتضرع؟ إلى الله. إذا ركبت في الفلك وقامت بك الرياح وعليك الرياح، سيقول لك: أتوجه بالدعاء الخالص إلى الله. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. سبحان ربي. فأبو جهل وأبو لهب أكثر هذه الأمة، لو سألت أحدهما عن خالقه وعن رازقه وعن مدبر الكون لقال لك الله، ومع ذلك فهم من أكثر الناس. لماذا؟ لأنهم أقروا بتوحيد الربوبية وصرفوا توحيد الألوهية ألا وهو توحيد العبادة لغير الله، فحكم الله عليهم بالكفر والشرك. فالله حينما يذكرك بتوحيد الربوبية في قرآنه ليس لذاته، لا يذكرك لذات التذكير، وإنما يريد أن يلفت بهذه الآيات في الكون القلوب والعقول إلى عظمة هذا الخالق الذي خلق فسوى فأبدع، ليصرف الناس بعد ذلك العبادة كلها بجميع صورها إلى هذا الإله الواحد الحق الذي لا يستحق أن يعبد سواه. تدبر معي بعض الآيات، خذوا بعض الأمثلة. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. ده كل توحيد إيه؟ ربوبية. كل ده توحيد ربوبية. لكن بعد كده إيه الغاية؟ الغاية أن يلفت العقول والقلوب إلى توحيد الألوهية. فبعد هذه الآية يقول الله جل وعلا أإله مع الله. لاحظ هذا الملحظ، أإله مع الله، هذا الاستفهام، استفهام ليرد العقول إلى ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. ده كل توحيد إيه؟ ربوبية. كل ده توحيد ربوبية. لكن بعد كده إيه الغاية؟ الغاية أن يلفت العقول والقلوب إلى توحيد الألوهية. فبعد هذه الآية يقول الله جل وعلا أإله مع الله. لاحظ هذا الملحظ، أإله مع الله، هذا الاستفهام، استفهام ليرد العقول إلى توحيد الربوبية ولا إلى توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية. احنا اتفقنا على أن توحيد الألوهية وتوحيد الإيه؟ العبادة. مش احنا قلنا التأله هو التعبد والتنسك، التأله مادة إله، أله يأله، التأله هو التنسك والتعبد. فتوحيد الألوهية هو توحيد العبادة، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فالله يلفت بعد توحيد الربوبية القلوب والعقول إلى توحيد الألوهية، ليصرف الناس العبادة لله وحده من تشريع وإذعان للأمر والنهي ووقوف عند الحدود ونذر وحلف وصلاة وصيام وزكاة إلى آخره. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، ده توحيد إيه؟ ربوبية. أإله مع الله توحيد إيه؟ ألوهية. بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، هذا توحيد ربوبية. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. إذن يا إخوة، المحور الثالث الذي ركز عليه القرآن المكي لتأسيس وتأصيل عقيدة التوحيد الصافية على أنقاض عقيدة الشرك، التركيز الشديد على قضية توحيد الإيه؟ العبادة، على إفراد الله وحده لا شريك له بالعبادة. فإن البشر قلما ينقصهم العلم والإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى وبأنه هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت الذي بيده ملكوت كل شيء، لكن الذي ينقصهم هو أن يتعبدوا لله بمقتضى هذا الإقرار. هذا هو الذي ينقص البشر في كل زمان ومكان. ولذا يلفت ربنا كما رأينا في القرآن المكي القلوب والعقول بعد توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية. يقول تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذه الغاية. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. مش أقر لي بالخلق والرزق والأمر وفقط، لا، بل لابد أن تقر له بذلك وأن تصرف العبادة بعد ذلك كلها بجميع صورها وجزئيتها إلى من يستحق العبادة وهو الله وحده لا شريك له. هذه تقريبا أهم المحاور التي ركز عليها القرآن المكي لبناء عقيدة التوحيد. يبقى المحور الأول مواجهة العقائد والتصورات الزائفة الباطلة في أرض الجزيرة لينقض هذه العقيدة وليبني في الوقت ذاته على أنقاضها عقيدة التوحيد. المحور الثاني التوضيح الجلي لأركان عقيدة الإيمان بالله عز وجل، أو لأركان عقيدة التوحيد كالإيمان بالله والإيمان بالكتب والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر. فقلما تجد صورة من صور القرآن المكي إلا وهي تعالج ركنا من أركان الإيمان أو أكثر. المحور الثالث هو التركيز الشديد على قضية توحيد العبادة، لأن المشرك الأول في أرض الجزيرة كان يقر لله بالخلق والرزق والأمر، ولكنهم في الوقت ذاته صرفوا العبادة لآلهة حجرية أو خشبية أو بشرية، فأراد الله عز وجل أن يعلمهم أن الغاية التي من أجلها خلقوا لا أن يقروا له بالخلق والأمر والرزق والتصريف والتدبير فحسب، بل مع ذلك ليفردوه وحده بالعبادة في كل صورها وجزئيتها. كلام واضح؟ طيب، الخاصية الثانية وهي المتعلقة بأسلوب الدعوة. الخصائص المتعلقة بأسلوب الدعوة القرآن المكي أيضا عديدة وجميلة، فلا شك أن أسلوب الدعوة المسألة مهمة يتحدد في كل زمان ومكان بحسب طبيعة الزمان والمكان. أسلوب الدعوة يتحدد في كل زمان ومكان بحسب طبيعة المرحلة في الزمان والمكان. فلقد كان المشركون في أرض الجزيرة في المرحلة المكية يمثلون العقبة الوحيدة في طريق الدعوة إلى الله عز وجل بما يعتنقونه من عقائد باطلة زائفة. فنزل القرآن الكريم بالأسلوب الذي يتفق مع خصائص أو طبيعة هذه المرحلة بحسب الزمان والمكان ليعالج هذه القضية معالجة بليغة دقيقة يجب أن يقف أمامها الدعاة إلى الله طويلا طويلا. فمن أهم الخصائص للقرآن المكي التي عالج بها الأسلوب الدعوي، أولا التوجيه الواضح للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولأصحابه بسلوك سبيل الصبر والإعراض عن المشركين. هذه خاصية واضحة للقرآن المكي في أول الأمر. نزل القرآن المكي ليوجه النبي وأصحابه بالصبر والإعراض عن المشركين حتى لا يستفز المشركون أهل التوحيد في مرحلة لا زالوا هم فيها من الضعف بمكان، فربما يتسبب الدخول في مهاترات ومعارك مع أهل الشرك وهم أهل قوة ولا زال أهل الإسلام أهل ضعف، ربما يتسبب ذلك في القضاء على تيار الدعوة نهائيا. فنزل القرآن الكريم ليحدد أسلوب دعوة النبي وليوضح أسلوب الدعوة في هذه المرحلة، فأمر القرآن بالصبر والإعراض عن المهاترات الشركية وعن استفزاز أهل الكفر. فنزل قول الله تعالى لنبيه واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فإذا كل مراحل الاستضعاف لأهل الإسلام ولأهل الدين تتطلب منهم في مواجهة أهل الشرك بعتادهم وعددهم تتطلب منهم ماذا؟ الصبر والإعراض عن سفه المشركين وعن سفه المنافقين وعن سفه أهل الباطل حتى تكون للإسلام شوكة وقوة. قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. هذه سمات القرآن المكي في مرحلة الصدعات. وهذا السبيل الذي وجهه إليه لا ينبغي أن يفهم منه أحد من المسلمين أن القرآن قد طلب من النبي وأصحابه الخضوع والاستسلام والمهادنة التي تتطلب التفريط في المعتقد أو في أساسيات هذا الدين وثوابته. لا، بل إن الإعراض عن المشركين وإن عدم الدخول معهم في مهاترات واستفزازات لا يفهم منه البتة أن يتنازل المسلم عن ثوابت دينه. هذه مسألة مهمة، أن قد تشعر بالضعف وبقوة أعداء الدين وبقوة المنافقين الذين لا يريدون لدين الله أن تقوم له قائمة، فليس معنى ذلك أن تتنازل أنت عن ثوابت أصلية من ثوابت هذا الدين. فلم يفعل ذلك رسول الله ولا أحد من أصحابه ممن آمن بالله معه. هذا السبيل الذي يوجه إليه لا يعني أي نوع من الخنوع أو السلبية أو التقصير في تبليغ الدعوة، إنما يعني فقط أن يتحاشى النبي وأصحابه أن يدخل في مهاترات مع المشركين حتى لا ينزلق معهم إلى الصدام في مرحلة لا زالوا هم قلة وفي ضعف. فهذا السبيل إنما هو نوع من التخطيط، وإن شئت بلغة العصر أن تقول إنما هو نوع من التخطيط الحركي حتى تقوى الدعوة ويقوى أتباعها ويقوى أنصارها. ولذلك نزلت بعد ذلك الآيات التي تأمر النبي بجهاد المشركين والمنافقين. قال تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. لاحظ أن الله قد جمع بين الصدع بالدعوة وبين الإعراض. فاصدع بما تؤمر، بين دعوة الحق برجولة وقوة وصدق، وفي الوقت ذاته أعرض عن المشركين. فالصدع لا يتطلب منك أبدا، مع أنك مأمور بالإعراض، الإعراض لا يتطلب منك أبدا ألا تصدع. الإعراض عن أهل الشرك والنفاق لا يطلب منك أبدا ألا تصدع بدعوة الحق، ولا يفهم منه أبدا أن تتهاون في ثوابتك، ولا يفهم منه أبدا أن تتنازل عن أصول هذا الدين. لقد جمع الله بين الإعراض عن المشركين وبين الصدع بالحق في آية واحدة، فقال: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. واضح يا إخواننا المسألة دي؟ يبقى إذن أول محور في الأسلوب الدعوي القرآن المكي هو التوجيه الواضح للنبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين معه بأن يصدعوا بدعوتهم وأن يبينوا الحق، ولكن في الوقت ذاته يجب عليهم أن يصبروا وأن يعرضوا عن مهاترات واستفزازات أهل الشرك حتى تقوم للإسلام دولة وحتى تكون للإسلام شوكة. أعتقد هذا كلام واضح جدا، وتمنينا أن لو فهم إخواننا من أبناء الحركة هذا الدرس من دروس الأسلوب أو من دروس الدعوة إلى الله عز وجل. ثانيا، اهتمام القرآن المكي في هذه المرحلة بسوق الحجج التي توضح صدق صاحب الدعوة. نزل القرآن في آيات كثيرة في المرحلة المكية ليبين صدق صاحب الدعوة صلى الله عليه وآله وسلم، أنه لا شك أن صاحب الدعوة إن اتهم ضاعت دعوته، وإذا شوهت صورة حامل الدعوة شوهت صورة الدعوة في الوقت ذاته، وهذا هو سبيل أهل الكفر وسبيل أهل النفاق في كل زمان ومكان، تشويه صورة حامل الدعوة لتهتز صورة الدعوة في الوقت ذاته في قلوب المدعوين. فلو شويت صورة الداعية هل تسمع له؟ هل تثق لمنهجه؟ هل تثق لدعوته؟ فهذا ديدا وأهل الباطل في كل زمان ومكان، أن يحرصوا على تشويه صورة الدعاة إلى الله. وعلى رأس هذا هؤلاء الدعاة سيد الدعاة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لم يدخر المشركون وسعا في تشويه صورته وتلطيخ سمعته، وهو الصادق المزكى من الله، ومن زكاه الله لا يحتاج إلى تزكية الخلق بعد ذلك. ومع ذلك اتهم المصطفى في عرضه، وأنا أظن أن هذا هو أخطر بلاء ابتلي به رسول الله. اتهم في عرضه، في شرفه، في طهارته، في صيانة حرمته، وهو الطاهر الشريف العفيف الذي ما بعث إلا ليورث أمته الطهارة بمفهومها الشامل، وهو القائم على صيانة الحرمات كلها في أمته. الله عز وجل بهذا القرآن أهل مكة بل والبشرية من بعدهم، فقال سبحانه: الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب ليكون العالمين نذيرا، وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. آيات كثيرة وضح فيها القرآن المكي صفات النبي عليه الصلاة والسلام، وصفات المنهج الذي جاء به من عند ربه، وصفات كتابه الذي جاء به من عند الله، ألا وهو القرآن الكريم. ثالثا، مواجهة جميع أنواع العقبات التي تصد الناس عن طريق الهداية، كالكبر والغرور والحقد والحسد واتباع الأهواء والشهوات ومكائد الشيطان ومفاتن الدنيا وزينتها. نزل القرآن الكريم ليعالج كل هذه العقبات بضرب الأمثلة الحية التي تدل على ضعف الإنسان وعلى غروره الكاذب، والتي تذكر الإنسان دائما بحقيقة دنياه وبحقيقة أخراه وبحقيقة عداوة الشيطان له، وتذكره بخطر الهوى وبخطر اتباع الشهوات، للقضاء على هذه الأمراض التي تمثل أخطر العقبات في صد الناس عن دعوة الله وعن منهج الله جل وعلا. يبقى هذا هو المحور الثالث الذي ركز عليه القرآن المكي في أسلوب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. المحور الثالث: القضاء على أخطر العقبات النفسية التي تمثل حائط صد منيع لعدم سلوك الناس لطريق الهداية، تمثل حائط صد منيع في سبيل سلوك الناس لطريق الهداية. فنزل القرآن الكريم ليطهر القلوب بآيات فريدة كثيرة جدا من الكبر، وليحذر من خطره، ومن الحقد، ومن الحسد، ومن اتباع الهوى، ومن اتباع الشهوات، إلى آخر هذه الأمراض. نزل القرآن الكريم في هذه المرحلة المكية ليطهر القلوب والنفوس، حتى إذا ما طهرت القلوب بعد ذلك تلقت عن الله بعد ذلك كما سنرى في المرحلة المدنية كل تشريعاته بالسمع والطاعة والإذعان والانقياد. محال أن ينقاد إنسان يحمل قلبا مليئا بالأمراض، محال أن ينقاد بعد ذلك لله. مستحيل أن تقول له: الله يأمر بكذا وينهى عن كذا وحد لك كذا، فيسمع لأمر الله وينتهي بنهي الله ويقف عند حدود الله وقلبه مملوء بكل هذه الآفات والشهوات والأمراض. فعمل القرآن ابتداء على طهارة القلوب من كل هذه الأمراض وتطهيرها من كل هذه العقبات، فلما طهرت القلوب بعد ذلك وتلقت أوامر الله لتأصيل النظام الإسلامي في كل شرائعه كان الجواب مع كل أمر ومع كل نهي ومع كل حد سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إذن من أهم خصائص القرآن المكي في الدعوة إلى الله عز وجل مواجهة أنواع العقبات النفسية التي تصد الناس عن طريق الحق والهدى، كهذه الأمراض التي ذكرنا كالكبر والغرور والحقد والحسد إلى آخره، لتطهر القلوب لتنقاد بعد ذلك إلى تشريع الحق تبارك وتعالى. المسلك الرابع أو الخاصية الرابعة الربط المتتابع بين الدعوة الخاتمة وبين ما سبقها من دعوات. يعني تلاحظ في القرآن المكي دائما الحديث عن سير الأنبياء السابقين ليربط الله عز وجل بين دعوة النبي محمد وبين الدعوات الأخرى التي جاء بها جميع إخوانه، وذلك لأمرين. الأول ليتضح للمكذبين المعاندين أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يتلقى من نفس المصدر الذي تلقى منه جميع إخوانه من النبيين والمرسلين الذين سبقوه، كما قال النجاشي رحمه الله: والذي نفسي بيده إن هذا الذي سمعت والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله عز وجل يربط في قرآنه المكي في المرحلة الأولى بين دعوة النبي محمد وبين الدعوات السابقة لإخوانه من النبيين والمرسلين، ليعلم المكذبون المعاندون المعارضون في مكة أن المصدر الذي يتلقى منه محمد والذي تلقى منه جميع إخوانه من قبل إنما هو مصدر واحد، فالكل يتلقى التشريع عن الله الواحد الحق لا إله إلا هو. الأمر الثاني عرض أحوال المكذبين والمعاندين الذين كذبوا الرسل، وكيف كانت نهايتهم، لتكون في هذه النهاية عظة وعبرة لهؤلاء المشركين المعاندين لدعوة النبي في مكة. فالله تبارك وتعالى حينما يعرض دعوة نوح مثلا ويبين حال قومه معه ويذكر أقوال قومه له، ثم يذكر الله عز وجل النتيجة الحتمية لهؤلاء المعاندين المكذبين: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، إلى آخر الآيات. قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، إلى آخره. فهذه الصورة النهائية لأقوام الذين كذبوا وعاند الرسل إنما هي عظة وعبرة لهؤلاء المعاندين لسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ربط دعوة النبي بالدعوات السابقة ليتأكد المعاندون أن الذي جاء به محمد هو من نفس المشكاة التي جاء بها الرسل من قبل، وليؤكد الله عز وجل بعد ذلك لهؤلاء المعاندين نهايتهم الحتمية كما كانت هذه هي النهاية لكل من عاند من سبق محمدا صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والمرسلين. الخاصية الخامسة للقرآن المكي في أسلوبه الدعوي العرض المتتابع الكثير لمشاهد الجنة والنار ولمشاهد القيامة. يعني جل الصور المكية ركزت على الترغيب والترهيب، ذكر الجنة ذكر النار في آيات كثيرة جدا، وذلك لأنه من المعلوم تماما أن أسلوب الترغيب والترهيب من الأساليب التربوية الناجحة التي استخدمها القرآن الكريم. ولا ينبغي لأحد بعد ذلك يدعي العلم ويدعي العقلنة العقلانية ويدعي رجاحة الذهن وفهم الواقع، لا يجوز له البتة أن يأتي في مثل هذه الأيام ليتهم بعض الدعاة الذين يسلكون مسلك الترغيب والترهيب بأنهم لا يفقهون الواقع، وبأنهم دعاة حيض، وبأنهم دعاة نفاس، وبأنهم هذا مسلك خطير ينبغي أن يتورع عنه كل مسلم يحب الله ورسوله ويقرأ القرآن. لأنه لو تدبر القرآن من أوله إلى آخره لرأى أن الأسلوب الأول للقرآن الكريم لإصلاح النفوس ولتربية الناس هو أسلوب الترغيب والترهيب. أسلوب القرآن الفريد الترغيب والترهيب، فلن بغي لأحد أبدا أن ينتقص هذا الأسلوب التربوي الفريد، فإنما هو أسلوب القرآن، والقرآن كلام الله، والله الذي خلق النفس وهو وحده الذي يعلم المنهج الذي يصلحها، ومنهج الله في الإصلاح الأول هو أسلوب الترغيب والترهيب. هذه نقطة أرجو ألا يغفل عنها أحد من طلاب العلم أو أحد من الدعاة، فلا يكاد الإنسان في كثير من مواقفه يتصرف إلا وهو مدفوع برغبة أو بخوف، ولا لا؟ يعني لا يتصرف الإنسان ليفعل شيئا إلا وهو يرغب نتيجة هذا الشيء أو خوفا من نتائجه أو من عدم فعله، فالإنسان لا يتحرك إلا لرغبة أو من رهبة، هذه فطرة جبلة. لذلك ركز الأسلوب القرآني الدعوي في المرحلة الأولى في المرحلة المكية على الترغيب والترهيب. طيب، أكتفي بهذا القدر حتى لا نحرم كثيرا من إخواننا، وسوف أراجع مراجعة سريعة في المحاضرة المقبلة إن شاء الله تعالى ما ذكرناه الليلة، بعدما تتحركون جميعا دعاة إلى الله بإبلاغ إخوانكم وإخبارهم بمعاودة الدرس إن شاء الله تعالى. والله أسأل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.